فيا جيرة الشعب اليماني بحقكم صلوا أو مروا طيف الخيال طيف الخيال يزوروا أغار عليكم أغار عليكم أن تراكم حواسدي وأحجب عنكم والمحب غيور أن تراكم حواسدي وأحجب عنكم والمحب غيور أعير عيوني نظرة من جمالكم فما كل من يضلل وصال يعير أعير عيوني عيوني أعير عيوني نظرة من جمالكم فما كل من يضلل وصال يعير وإني لمستغن عن الكون دونكم أما إليكم سادتي ففقير بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور فجودوا بوصل فالزمان فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير